أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خاتمة بحث الصفات الثبوتية الذاتية. آخر صفات بحثها المصنف هي صفة الأزلية والأبدية. دائما ما نجد في الكتب الكلامية وفي الكتب الفلسفية وصفا لله عز وجل بأنه أزلي وبأنه أبدي، وكثير ما تدور هذه الكلمات على ألسنة المتكلمين وعلى ألسنة الفلاسفة. أولا، هل يمكن أن يقال أنه من أسمائه الأزلي والأبدي؟ نحن قلنا أنه يوصف بالأزلية والأبدي، بمعنى ذكرنا الفرق بين الاسم والصفة سابقا، بمعنى أنه نقول الأزلية من صفاته والأبدية من صفاته، هذا معلوم. زين، هل يقال أن الله أزلي بنحو الاسم من أسمائه، أو أنه أبدي، أو أنه قديم، أم لا؟ فيقال من أسمائه أنه قديم أزلي أبدي؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن أسماءه، أسماء الله عز وجل، هي توقيفية، لا نسميه إلا بالأسماء التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، فلا نسمي الله عز وجل باسم من الأسماء إلا الاسم الثابت في الكتاب والسنة عن طريق الوحي، لما ثبت من خلاله أنه الأسماء توقيفية. أما الصفات، لا، الصفات ليست توقيفية، بل ثبت بالعقل أن الله عز وجل جامع كل الكمالات، وهو مجمع الكمالات ومفيض الكمالات، ومثل ما ذكرنا بسيط الحقيقة لا يسلب عنه كمال، فكل كمال يصلح أن يتصف الله به نصفه به، ولا نسلب عنه أي كمال. لما نقول كمال يصلح أن يتصف به، مو بالنسبة لله، يعني هذا الكمال قد يكون كمالا بالنسبة لنا لكن نقص بالنسبة لله، كلامنا حول الكمال الذي يصح أن يضاف لله عز وجل، فنقول كل كمال ينسب لله عز وجل ويسلب عنه كل نقص كما سيأتي في الصفات السلبية. فالأزلي أو الأزلية والأبدية هي صفات من صفات الله عز وجل بنحو الصفة، نعم هي صفة لأنها كمال. أما هل من أسمائه الأزلي والأبدي والقديم والباقي؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه الأزلي والأبدي لم يثبت، لم يرد فيهما نص. نعم القديم والباقي ورد فيهما نص، وإن كان بنفس المعنى، القديم والباقي من جهة والأزلي والأبدي يعني تقريبا نفس المعنى، إلا أنه القديم ورد في الروايات، ورد في بعض النصوص، الباقي أيضا ورد في بعض النصوص وفي القرآن الكريم ورد الباقي. أما الأزلي والأبدي لا، لم يرد في الكتاب. على كل حال، زين. نرجع الآن إلى الأزلية والأبدية كصفة. ماذا نقصد بالأزلية والأبدية أو بالقدم والبقاء؟ بالنسبة طبعا كل هذه الأوصاف ناظرة إلى وجوده جل جلاله. الأزلية ينظر إلى وجوده بلحاظ الزمان الماضي، فالشيء الأزلي المراد منه الشيء الذي لا بداية له، الشيء الذي ليست له نقطة بداية يقال هو أزلي. والأبدي المقابل، الشيء الذي ليس له نهاية. فالأزلية والأبدية ناظرة إلى الزمان، الأزلية ناظرة إلى أول والأبدية ناظرة إلى الآخر. أزلي يعني لا أول له، أبدي يعني لا آخر. لذلك نحن نقول للأبد ونقول منذ الأزل، هو هذا المراد. في المقابل نفس الشيء، القديم والباقي. القديم المراد الشيء الذي لم يسبقه عدم، قديم. نحن نعبر نفس التعبير، نحن نقول قديم يعني عتيق. القديم هم في مقابل المحدث، القديم الشيء الذي لم يسبقه عدم، فالقديم ناظر إلى الزمان الماضي، والباقي ناظر إلى المستقبل. الباقي يقابله ماذا؟ الفاني. قديم يقابله محدث، باقي يقابله ماذا؟ فاني. فالأزلية والأبدية والبقاء والقدم كلها تطلق على الله عز وجل للدلالة على أن هذا الموجود مستمر في الأزمنة، سواء كانت هذه الأزمنة محققة أو مقدرة. ويعبر عنها تعبير جامع، احنا قلنا أزلي ناظر للبداية، أبدي ناظر للنهاية، يجمع بينها يقال سرمدي. سرمدي الشيء الذي لا ينقطع أبدا فيجمع كل الأزمان. وارد في نص أمير المؤمنين عليه السلام عند دفنه للزهراء: أما حزني فسرمد، يعني متواصل لا ينقطع. هذا معنى الأزلية والأبدية والسرمدية. زين، الآن نسبتها لله عز وجل. عندما نقول الله أزلي أو نقول الله أبدي بنحو الصفة وليس بنحو الاسم، هل نريد هذا المعنى؟ هم قالوا نعم نريد هذا المعنى، إلا أنه عندنا مشكلة، وهو أنه إطلاق هذه الصفات على الله عز وجل يشم منها ارتباطه بالزمان. لما تقول شيء أزلي يعني لا بداية له، عندما تقول لا بداية يعني هو مرتبط بالزمان، يعني تقرن بينه وبين الزمان. عندما تقول شيء باق يعني جالس تقرنه بالزمان. الآن السؤال يأتي هنا: الله عز وجل هو الذي خلق الزمان، خالق الزمان هو الله عز وجل. زمان ما هو؟ مخلوق ولا مخلوق؟ مخلوق. فكيف نصفه بوصف يلزم منه أو يشم منه ارتباط الله عز وجل بالزمان؟ نحن نقول لا، الله منزه عن الزمان، منزه عن المكان، مثل ما وارد في الروايات مذكور، مثلا هو الذي أين الأين، كيف الكيف، وارد حتى خلق الزمان. فهذه الأوصاف البعض استشكل فيها من هذه الجهة، أنه كيف نصفه بهذه الأوصاف والحال أنه موجود مجرد عن الزمان. هذه الأوصاف خاصة بالموجودات الزمانية فقط. زين، أجابوا قالوا لا، هذا الوصف إنما هو من قبيل الوصف التقريبي للموجودات الزمانية. نحن بما أننا عندنا علقة مع الزمان فلا نتعقل شيئا إلا يكون مقترنا بالزمان، وأشرنا إلى هذا المعنى في بحث قدم العالم من حدوثه. فقالوا لا، نفس الكلام الذي ذكرناه في القدرة وفي العلم، نصف الله عز وجل بهذه الصفات، بالأزلية، بالقدم، بالأبدية، لكن مثل ما قلنا نجرده عن هذه النقيصة أو ما يتوهم أنه نقيصة. فعندما نقول أنه أزلي نأخذ جهة الكمال أنه لا أول له، أما جهة النقص الملازمة أنه يلزم من هذه الصفة ارتباطه بالزمان، لا، هذه ماذا؟ لا نأخذ بها. نفس الشيء بالنسبة للأبدية، ونفس الشيء بالنسبة للقدم والبقاء. ما ذكرناه في الصفات الثبوتية الذاتية الأولى كالعلم والقدرة وحتى الإرادة على ما اختاره المصنف، نفس القضية، ننسبه هنا لله عز وجل ونجريه في الأزلية والأبدية. فالمراد من الأزلية والأبدية حقيقة الأمر أن الله عز وجل مجرد عن الزمان ولا يجري عليه الزمان، بل هو خالق الزمان، فلذلك هو لا أول له ولا آخر له، وهو سابق الزمان ولا علاقة له بالزمان أساسا، يعني هو مجرد عن الزمان. هنا نكون قد أنهينا بحث الصفات الثبوتية الذاتية. بقيت هنا عدة تنبيهات. المصنف ذكر ثمانية صفات، قسم منها مجمع عليها أنها من صفاته الثبوتية الذاتية كالعلم والقدرة، وقسم منها مختلف فيها كالإرادة، وقسم منها نفيت، نفينا أنها صفات ذاتية مثل قضية الحياة أو قضية الإدراك، واقع كلام فيها وأغلبهم ذهب لا، أنها ليست شيء غير العلم والقدرة، خصوصا قضية الإدراك، الحياة لا أثبتناها. هل الصفات الذاتية الثبوتية هي هذه فقط؟ الجواب لا، الصفات الثبوتية الذاتية لا تنحصر في هذه، بل هي غير محصورة. لا يمكن أن نقول الصفات الثبوتية الذاتية هي 5، 6، 10، 15، لا، كل كمال موجود ينسب إلى الله عز وجل، كل كمال. فالصفات ليست محصورة في ثمانية، بل كل كمال وارد يدركه العقل هو ينسب إلى الله عز وجل. فلذلك المصنف قال كل كمال يعد كمالا مطلقا فهو تعالى متصف به، وفي المقابل كل نقص موجود فهو منزه عنه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، كيف نميز بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الفعلية؟ طبعا هذا السؤال موجود في الاختبار. هذا طبعا ينطبق على الصفات الذاتية والصفات الفعلية، شرحكم عليه. نعم، الله لا ينسب له إلا الكمال، لا ينسب له نقص، فهذا في كل الصفات يجري. لكن يأتي الكلام في الصفات الفعلية، يعني هل هو ثابت أو لا؟ لأن أنت كلام عن فعل، شيء حصل. لما نقول صفات ذاتية يعني الذات هي متصفة بهذا الكمال، لما نقول صفة فعلية أمر منتزع من مقام الفعل. قلنا الفرق بين الصفات الثبوتية والفعلية، الصفات الذاتية والفعلية سابقا، أن كل وصف لا يقبل النفي والإثبات فهو صفة ذات. مثلا تيجي إلى المغفرة، الله غفور ننسب له المغفرة. ففي القرآن تجد أن الله غفور رحيم، وفي المقابل تجد أن الله لا يغفر أن يشرك به. فتشوف القرآن تارة ينسب المغفرة إلى الله، يثبت المغفرة إلى الله، وتارة ماذا؟ ينفيها عن الله. الصفة التي تثبت وتنفى هي صفة فعل وليست صفة ذات. لذلك من أدلة القائلين أن الإرادة هي صفة فعل أن الله في القرآن أثبتت ونفيت، يريد الله بكم ولا يريد بكم، إن الله لا يريد، كثير موجود هذا في الآيات والرواية. فصفة الفعل هي الصفة القابلة للنفي والإثبات، في المقابل أن صفة الذات لا تقبل النفي والإثبات. الله عالم، ما يمكن أن تقول الله لا يعلم، ما يمكن أن تقول أن الله لا يقدر، ما يمكن هذا الشيء. فهذا الفارق الجوهري بين ماذا؟ بين صفة الفعل وبين صفة الذات. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث، وسيأتي تنبيه الثالث، أن صفات الذات المراد منها أن نفس الذات، صميم الذات، هي نفس الصفة. فلما نقول علم لا يعني أن الله يعلم بعلم، سمع الله يسمع بسمع، يبصر ببصر، لا. المراد أن ذاته تقتضي العلم، ذاته تقتضي القدرة. لأنك إذا قلت الله يقدر بقدرة مثلا، يعني بالنهاية الله محتاج لهذه القدرة، فلو ذهبت عنه القدرة يمكن أن يكون الله غير قادر. لا، نحن نقول ذاته هي قدرة. القدرة كما سيأتي أن صفاته ليست زائدة عن الذات وليست مركب الذات، بل الذات هي الصفات، هي عين الذات، كما سيأتي بيان هذا المطلب. بخلاف الصفات الفعلية، الصفات الفعلية في حقيقتها أنها تنتزع من الفعل. الذات قبل الفعل، قبل الفعل لا تتصف بصفة الفعل. الله قبل الخلق لا يوصف بالخالقية، لا يقال خالق، خلق فانتزعت صفة الخلق من الفعل. نعم هو قادر على الخلق، فتصير صفة الفعل ترجع إلى صفة الذات. قدر. نعم، صفة الفعل ترجع إلى صفة الذات. فهذه أهم الأمور التي يجب على الإنسان أن يستحضرها دائما في بحث الصفات. هذه من أهم التنبيهات. الباب الثاني سيبدأ المصنف في ذكر الصفات الثبوتية الفعلية، وهي كما ذكرنا هي الصفات التي تنتزع من مقام الفعل بخلاف الأخرى، الصفات التي يقتضيها الذات. أول صفة سيبدأ بها هي صفة التكلم، وبدأ بأعقد الصفات كما سيأتي أن الصفة هذه هي من الصفات التي اشتد بها فيها الخلاف والكلام، بحيث هتكت الأعراض وسفكت الدماء وذبح من ذبح وسلخ من سلخ بسبب صفة الكلام. فلذلك هو بدأ بها، والبحث فيها تقريبا في 20 أو 30 صفحة، لأن هي القضية بدأت بالكلام، الله يتكلم أو لا، الله يتكلم ماذا يعني الكلام، ثم القرآن كلام الله، كيف القرآن كلام الله، وإذا كان القرآن كلام الله هل القرآن قديم أو مخلوق أو شيء ثالث. فبسبب هذه أصبحت عندنا فتنة اسمها فتنة الكلام، فتنة خلق القرآن. ونحن ذكرنا في أول درس أن سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام من بعض الآراء، ذكروا لأن أول فتنة وقعت وأول مسألة بحثت في هذا العلم واشتد النزاع فيها هي مسألة البحث في كلامه عز وجل. فسمي العلم بعلم الكلام لعظم هذه المسألة وللدماء والفتن التي حصلت بسببها. فلذلك اشحذوا أسلحتكم واستعدوا لهذا المبحث، مبحث التكلم. وطبعا هو مبحث كلامي أكثر من كونه مبحث فلسفي، الآراء فيه كثيرة وهي مما بحثت في علم الكلام أكثر من الفلسفة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.